إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل، جاعل الأيام والأوقات مناسبات للطاعات والقربات ونيل الدرجات. أما يحل بالمؤمن موسم من مواسم الخيرات ثم ينقضي إلا حباه الله سبحانه وتعالى بموسم آخر يجدد فيه إيمانا وتعلقه بالله الواحد القهار. لقد فضل الله سبحانه وتعالى بعض الأزمنة على بعض، وجعل لها من المزايا والفضائل ما يحث المؤمن بالحرص على استغلالها والاجتهاد في اختيارها. فلك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ففي هذه الأيام القليلة المباركة سنستقبل بإذن الله تبارك وتعالى شهرا عظيما من شهور الطاعات، يغفل عنه أكثر الناس كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أخرج أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما لي أراك تصوم في شهر شعبان لا تصوم في غيره من الشهور، يعني خلال رمضان. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا شهر يغفل عنه أكثر الناس بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله جل وعلا، فأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. نعم، إنه شهر شعبان، شهر يغفل عنه أكثر الناس، إذ إنه يقع بين رجب، وهو شهر من الأشهر الحرم، وكانت العرب في جاهليتها تقدس وتحترم وتعظم شهر رجب والأشهر الحرم، كيف والله سبحانه وتعالى نص على أنها حرم بحرمة الله تبارك وتعالى لها. وأهل الإسلام والمسلمون يعرفون قدر الأشهر الحرم، فهم يعرفون قدر شهر رجب. وأما شهر رمضان فهو شهر معروف الفضيلة عند كافة المسلمين، فهو شهر القيام والذكر والقرآن والصيام. وأما شعبان وما سمي شعبان إلا لأن الناس كانوا يتشعبون فيه لطلب الماء أو لطلب الغارات بعد أن يخرج شهر رجب. وأعظم ما يذكر وأطيب ما يسمع في فضائل شهر شعبان وما صح في ليلة النصف منه ما أخرجه ابن ماجه في سننه بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. وأخرج البيهقي في الشعب بسند حسن من طريق أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان، إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويدع المشركين ويملي للكافرين ويدع أهل الحبس بحبسهم حتى يدعوه. شرف عظيم بشرف هذه الليلة العظيمة في هذا الشهر العظيم. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يعطي خلقه من قذفات أنوار رحماته خلقه من غفران الذنوب وتكفير للخطايا والقلوب. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يمنع عطاءه وأنه يمنع خيره على المشركين والمشاحنين، فقد جمع المشرك والمشاحن في خندق واحد ويبقى ما جمع. إن الله سبحانه وتعالى يمنع غفران الذنوب للمشرك، المشرك الذي اتخذ من دون الله ندا فصرف إليه أنواع الطاعات والقربات والعبادات. المشرك لا يغفر الله سبحانه وتعالى له بحال من الأحوال لا في الدنيا ولا في الآخرة إذا ما مات عليه صاحبه ولم يتب منه منيبا موحدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الذنب العظيم والقبح الأثيم في حق رب العالمين لا يغفر الله سبحانه وتعالى للمشرك في هذه الليلة ولا في كل ليالي العام بل في كل لحظة إلا أن يتوب منه كما قلت منيبا موحدا ومات على ذلك. والمحروم الآخر وذاك الرجل المشاحن المعادي لإخوانه المؤمنين والذي اسود قلبه بالبطاء والشحناء بحظ من حظوظ الدنيا أو حظ من حظوظ نفسية زائلة أو عصبية ودعوات جاهلية ثانية. أيها المشاحن، أيها المعادي لإخوانك، أين أنت من قول الله سبحانه وتعالى في وصف أهل الإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أين أنت من قول الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم بل في هذه الليلة الشريفة: يا من قول الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. اين انت من قول الله جل وعلا انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم؟ أين أنت أيها المشاحن المعادي لإخوانك من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا؟ أخرج ابن ماجه في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الناس يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقيل يا رسول الله صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد. إن العاقل هو الذي يعرف شرف زمانه فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه، قائما بتخلية قلبه مما يغضب الله سبحانه وتعالى من الشرك، قائما بتحلية قلبه وفطره من الأخلاق الذميمة والشيم المشينة، فتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات والقربات كما كان الشأن لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كان يحب أن يعرض عمله ويرفع عمله إلى الله رب العالمين وهو على عمل صالح وهو صائم. وهنا وقفة تأمل مع عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو العمل الذي تتشرف به البشرية وتفخر به الخلائق، وهو العمل الذي لا تجد فيه هنة من الهنات ولا نقصا من النقائص، وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقع منه ذلك ولا أن يخطر على بال امرئ، ونستغفر الله على ذلك. فكيف بمن كان عمله بجوار عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كحبة من رمل في صحراء مترامية الأغراب لا يبلغ الطرف مداها ولا تنتهي القدم إلى منتهاها؟ فكيف والنسبة ها هنا غير معقولة ولا مفهومة؟ فكيف لا يحب المرء في هذه الليلة أن يعرض، أو في هذا الشهر العظيم أن يعرض عمله وأن يرفع عمله إلى الله رب العالمين، قائما على تحلية قلبه بالتوحيد الخالص بسلامة صدره؟ فالمؤمن طاهر النفس، تقي النفس، طاهر النفس، تقي نقي القلب اتجاه إخوانه. فالله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل شهر شعبان وفي ليلة النصف منه. وأما ما يذهب إليه الكثيرون ممن زلت فهومهم وزاغت طرائقهم عن الهدي القويم والصراط المستقيم من الإحداث في الدين والاستدراك عن شرع رب العالمين في إحياء هذه الليلة بصلاة تسمى بالصلاة الألفية، أو اجتماع على قراءة أذكار أو قراءة أوراد في هذه الليلة مما لم يأت به نص لا في كتاب ولا في السنة ولا هدي صاحب ولا إجماع أمة، فهذا كله غير مشروع وعلى صاحبه مدفوع، فكل خير في اتباع من خلف وكل شر في ابتداع من خلف. فالعبادة الجليلة التي يحرص عليها المرء في هذه الليلة وفي كل ليالي العام بل في كل لحظة من لحظات العمر أن يكون طاهر الجنان مبرع الأركان، من أن يكون واقعا فيما يغضب العزيز الديان، أن يكون باحثا عن مرضات الرحيم الرحمن. على المرء أن يجتهد وأن يحرص في أن يحقق التوحيد في قلبه، أن يحقق التوحيد في جوارحه، أن يحقق التوحيد في حاله، أن يحقق التوحيد في واقعه. إياك أخي المسلم أن تقع في الشرك ظاهره وباطنه، خفيه وجليه. إياك أن تعلق قلبك بغير الله سبحانه وتعالى. إياك أن تستعين أو تستغيث أو تستعيذ أو تحلف بغير الله جل وعلا. عليك أخي المسلم أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تتحلل من إخوانك المظالم وأن تعفو وأن تصفح وأن تجعل قلبك بإذن الله تبارك وتعالى بتوفيق منه سالم الصبر لإخوانك. وختاما الجدير بالتنبيه فيما يتعلق في مسألة صيام شعبان، ما أفاده علماؤنا حفظهم الله تعالى، ما أفاده الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا بقي نص من شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. فإن هذا الحديث لا يعارض الأدلة الدالة على مشروعية واستحباب صيام معظم شهر شعبان بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إلا أن يكون صوم رجل كان يصومه فليصومه ذلك اليوم، أي إلا أن يوافق صوما كان يصومه كمن اعتاد صوما الاثنين أو الخميس، أو صوم داود يصوم يوما أو يفطر يوما، أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويدخل في هذا المعنى القضاء والكفارة. وعليه فإن النهي يحمل إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، أي من لم يدخل تلك الأيام بصيام اعتادة. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يجعلنا له من الموحدين وعن الشرك من المبعدين، وأن يجعل قلوبنا عن الغل والحسد والبغضاء والشحناء والعداوة لإخواننا منزهين، ومن ذلك كله من المبطئين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.